طيب ننتقل للباب الذي بعده وهو باب قضاء الحاجة. يقدم يجعلون باب قضاء الحاجة هنا لأنه في الغالب يكون قبل الوضوء، فيقضي حاجته ثم يستنجي أو يستجمر ثم بعد ذلك إيش يتوضأ. هذا الباب يسمى بباب الاستنجاء، وبعضهم يسميه باب الاستطابة كما سماه صاحب عمدة الأحكام، وبعضهم يسميه باب آداب الخلاء، وهنا سماه المصنف باب قضاء الحاجة. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس أو النجس الشيطان الرجيم. يجوز أن تقول النجس ويجوز أن تقول النجس. النجس بفتح النون وكسر الجيم أو النجس بكسر النون وإسكان الجيم. يقول بسم الله ويقول أيضا أعوذ بالله من الخبث والخبائث لما جاء في الحديث، وأيضا كما جاء في الحديث الصحيح، وأيضا يقول من الرجس النجس الشيطان الرجيم كما جاء في سنن ابن ماجة. وهذا الحديث حديث الرجس النجس الشيطان الرجيم حديث صحيح أم ضعيف؟ ضعيف، ومع ذلك الإمام أحمد يقول به كما ذكرت لكم. ولذلك القاعدة التي ذكرتها لكم أول الدرس يعني نرجع إليها ونحتاجها الآن. ولذا أبو زرعة رحمه الله وهو إمام من إمام أهل الحديث لما سئل عن هذا الحديث قال إنه حديث ضعيف، ثم قال للسائل لكن قله إنه دعاء. فالآن هذا العالم يضعف الحديث وفي نفس الوقت قال للسائل قله فإنه دعاء. ولذلك قال في مختصر التحرير بعد الكلمة التي قلتها لكم لما قال وخبر الآحاد وخبر الآحاد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس مقدم من كل وجه، ثم قال ويعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. طيب قال وإذا هذا عند الدخول، فيقول حال دخوله للخلاء سواء كان في دورة مياه معدة لذلك أو أراد أن يقضي حاجته في الصحراء، فحينما يعين موضعا حينما يأتي ويقول أنا أريد أن أقضي حاجتي هنا، فحينما يضع قدمه اليسرى على المكان الذي يريد أن يقضي حاجته فيه يقول هذا الدعاء أيضا. وإذا خرج قال غفرانك كما أخرجه الترمذي وحسنه، ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لماذا؟ إيش معنى غفرانك؟ أي أنه يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. طيب لماذا يستغفر؟ ها؟ ليش يستغفر؟ ماذا صنع؟ ها؟ أي الثاني هو الصحيح، الأول يعني فيه ضعف. الأول أنا بعضكم يقول أنه لم يذكر الله، مسألة أنه لم يذكر الله، بل بالعكس كونه لم يذكر الله في هذا الموطن يؤجر على عدم الذكر، لأنه ممنوع من ذكر الله في هذا الموطن، بل لو ذكر الله لا نقص أجره. طيب بل الأفضل عدم الذكر، فالذي يؤجر هو الذي لا يذكر الله، هذا واضح. لكن لأن خروج هذا الخارج نعمة عظيمة. كيف سبحان الله يسر الله له سبحان الله هذا الطعام، وجاء قد يكون هذا الطعام جاء من بلد بعيدة، جاء من الهند، رز جاء من الهند، ولا قهوة جاءت من أقصى البلاد، أو شراب من هنا أو من هناك، أو طعام من أقصى البلد، ثم يأتي ويشتريه بماله، ثم يحضر ثم يأكله، وأشياء عجيبة في في في بدنك، آلات لو كانت في غير بدن الإنسان لا سمعت لها أصواتا ولجة. وكيف هذه، كيف هذا، هذه الأسنان تمضغ الطعام، ثم بعد ذلك تنزل إلى المعدة، وهذه المعدة تخرج عصارات تهضم الطعام وتفككه، ثم بعد ذلك تدخل في الأمعاء الدقيقة، ويأتي تأتي هذه الأمعاء وتمتص هذه المواد النافعة وتحولها إلى الدم، والذي لا يحتاجه الإنسان والضار يدفع إلى الأمعاء الغليظة، والدم يصفى من الكلى ثم يخرج. هذا عجب، هذا عجب. أذكر مرة قابلت شخصا، أب لبنت، بنته مريضة بمرض غريب جدا، يقول عدد المرضى بهذا المرض في السعودية فقط 3، عدد المرضى بهذا المرض في السعودية فقط 3، مرض نادر وعجيب، قد يكون أول مرة تسمعون به. ما هو هذا المرض؟ بنته الأمعاء الدقيقة لها تعمل بالعكس، طيب، تمتص المواد النافعة من الدم وتخرجها خارج الجسم، وهذه تحتاج إلى عمليات وأشياء وآلات وشيء عجيب. فإذا الإنسان اطلع على مثل هذه الأحوال يعني يعرف أنه في نعمة عظيمة ما يدري هو أصلا عنها، ولا يعرفها إلا إذا فقدها. انظروا إلى هؤلاء الناس المصابين بالفشل الكلوي ونحو ذلك، يذهب إلى المستشفى في الأسبوع مرتين أو أكثر، لماذا؟ لأن هذه الكلية فيها إشكال، وهي الآن يعني يذهب لآلة كبيرة جدا تصنع مثل ما تصنعه هذه الكلية الصغيرة بهذا الحجم، فيقول غفرانك، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لكن في إشكال عند الإمام أحمد، يعني يأخذ بها بهذا ولا إشكال، خاصة وهذا بعد يقوي هذا، أن أنس بن مالك رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقول هذا الدعاء، فهو قول صحابي، وزيادة على هذا إيش؟ حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه فيه ضعف. هناك من حسنه، قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، فإذا أراد أن يدخل يدخل باليسرى، وإذا أراد أن يخرج يخرج باليمنى، وهذا واضح. وكذلك إذا كان في الصحراء نفس الشيء، فإذا أراد أن يضع قدمه في الموطن الذي يريد أن يقضي حاجته فيه يقدم اليسرى ثم يضع اليمنى ويجلس لقضاء الحاجة، وكذلك إذا قام يقدم اليمنى. وفي مسألة دخول الخلاء هذا يكون عند الباب وليس عند وضع يده وليس عند وضع قدمه في المرحاض، لا، عند باب دورة المياه. قال: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. هنا رحمه الله قال: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، لكن ما بين هل هو على سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم. هو أطلق قال: ولا يدخله، قد يحتمل أنه مكروه وقد يحتمل أنه حرام. إيش رأيكم، مكروه ولا حرام؟ ها؟ عندكم يدخله؟ أيوة. ولا يدخله بشيء، هل هو على سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم؟ على سبيل الكراهة. ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، نعم، قوله حاجة يدل على أن هذا مكروه. لكن يقولون يستثنى من ذلك المصحف فالمصحف يحرم إدخاله لدورة المياه وللخلاء. قال ما في إشكال الجوال. قال إلا من حاجة بأن لم يجد من يحفظه، ما وجد شخصا يحفظ له هذا الكتاب، معه كتاب نفيس، كتاب عمدة الفقه وله تعليقات، ويخشى أنه إذا وضعه في مكان أنه قد يسرق، وما عنده صاحب يضع الكتاب عنده، ها؟ يدخل الكتاب إلى دورة المياه، نعم ما في إشكال يدخله إذا كان يخشى عليه يدخله. أو مثلا يستثنى من ذلك الدراهم والدنانير، هذه الأوراق النقدية كذلك مستثنى. ويعتمد في جلوسه، طبعا هذا إذا كان فيه اسم الله، أما إذا كانت كتابة ما فيها اسم لله سبحانه وتعالى هذا الأمر فيه واسع. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، لحديث سراقة رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. وهذا كما ذكرت لكم حديث ضعيف يستدل به الإمام أحمد للقاعدة التي مضت معنا، حديث لا يوجد حديث صحيح يعارضه يأخذ به الإمام أحمد. كيف يعتمد على اليسرى؟ بأنه يضع قدمه اليسرى هكذا وينصب اليمنى بأنه إيش؟ يميل على الجانب الأيسر، وينصب اليمنى بأن ينصب أصابعها هكذا ويكون قائم على أصابع اليمنى، أما اليسرى يكون متكئا عليها. طيب، ويقولون أنه أسهل لخروج الخارج ولهذا الحديث. قال رحمه الله وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. إذا كان في الفضاء في الصحراء يبعد على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب؟ الاستحباب. واستتر على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ استحباب. كيف؟ معنى أبعد أنه يبعد حتى لا يراه أحد ولا يسمع له صوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه أحد عليه الصلاة والسلام. ويستتر، لو ما يستطيع أنه يبعد على الأقل يستتر، يعني معنى الكلام أنه يستر جميع جسده، وليس معنى الكلام أنه يستر العورة، هذا واضح، ستر العورة واجب. فلو أراد إنسان أن يقضي حاجته خلف صخرة، وإذا جلس خلف الصخرة نرى رأسه، هل فعل الواجب؟ فعل الواجب، لكن هل فعل المستحب؟ لا، المستحب ألا نراه أصلا، يقضي حاجته ولا يراه أحد، هذا معنى قوله واستتر. وارتاد موضعا رخوا رخوا رخوا بتثليث الراء. إيش معنى بتثليث الراء؟ أي يجوز كسرها وفتحها وضمها. يرتاد لبوله موضعا رخوا، لأنه إذا بال على موضع صلب فإنه سيرتد عليه رشاش البول وينجسه. ولذا من أجل أن يخرج من هذا الإشكال يرتاد لبوله ويختار لبوله مكانا رخوا، لأنه جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، أي فليتخير المكان الذي يبول فيه. قال رحمه الله ولا يبولن أو ولا يبول في شق ولا ثقب. طيب، الشق والثقب هو ثقب أو جحر لدابة أو عقرب أو حيوان، ما تأخذه ما تتخذه الدواب بيوتا لها، هذه يكره البول فيها، ولأنه جاء فيه النهي، وأيضا غير ذلك قد يخرج الحيوان ينجسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر كما أخرجه أبو داود وأحمد. ولا طريق. أما البول في الشق والثقب على سبيل الكراهة على سبيل التحريم؟ على سبيل الكراهة. ولا يبول في طريق على سبيل الكراهة ولا التحريم؟ هنا التحريم. ولذلك يتنبه لهذا قوله يبول في شق أو ثقب هذا لا يبول على سبيل الكراهة، وقوله لا يبول في طريق هذا على سبيل إيش؟ على سبيل التحريم. لأنه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فهو معرض للعنة ويؤذي الناس أذى كثيرا جدا، فلا يجوز أن يبول في الطريق. وكذلك يحرم البول وكذلك الغائط من باب أولى في الظل النافع الذي يحتاجه الناس. قال ولا تحت شجرة مثمرة. لماذا؟ ها؟ كيف؟ وأيضا غير هذا كيف؟ الشجرة ستتغذى على النجاسة ويصل شيء من النجاسة إلى هذه الثمرة فيحصل تنجيس للثمرة إذا قضى حاجته عند هذه الشجرة. ولذلك يقولون يحرم البول تحت الشجرة المثمرة. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا على سبيل الكراهة على سبيل التحريم؟ على سبيل الكراهة. رجعنا للكراهة. يقولون لا يستقبل الشمس ولا القمر لأن عدم استقبال الشمس والقمر أدعى لستر العورة، فإنه لو استقبل الشمس أو استقبل القمر فإن نورهما يكون عليه، فلو اطلع عليه أحد قد يطلع على عورته، بخلاف ما لو كان عليه ظل بخلاف ذلك يكون أدعى لستر العورة. ولذا هنا المكروه هو الاستقبال فقط وليس إيش؟ وليس الاستدبار بخلاف المسألة الأخرى. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال ويجوز ذلك في البنيان. هذا على سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم؟ ها؟ على سبيل التحريم. فلا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة حال البول، ولا يجوز أن يستدبرها، ولا يجوز أن يستقبل القبلة حال الغائط ولا يستدبرها لنهيه عليه الصلاة والسلام. لكن يجوز ذلك أين؟ في البنيان. في البنيان في دورات المياه هذه لو كان المرحاض متجها نحو القبلة أو سيستدبر القبلة يجوز لما يجوز؟ يجوز، بل يجوزون أشد من هذا. لو كان في الصحراء ووضع أمامه عصا أو شجرة أو صخرة واستقبل القبلة فإن ذلك جائز. فقد جاء عن مروان الأصفر رحمه الله أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته واستقبلها واستقبل القبلة وقضى حاجته، فقال له مروان ألم ننهى عن هذا؟ قال بلى، لكن إن وضعت بينك وبين القبلة صخرة أو شجرة يحول بينك وبينها فلا بأس بذلك. طيب، قال رحمه الله: فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ثم ينتره ثلاثا. هذه المسألة مسألة مهمة ويطول فيها الكلام. كثير من الناس يعانون بقطرات تنزل معهم بعد البول لا يستطيعون التحكم بها. بعض الناس يظن نفسه مريضا، يقول بعض أطباء المسالك البولية أن كثيرا من الناس، وبعضهم يقول 90% من الناس، يكون عندهم بعد التبول قطرات تنزل مدة ربع إلى نصف ساعة لا إرادية. وبعض الناس للأسف الشديد وإشكال كبير يظن أنه فيه سلس ويأخذ أحكام السلس وما إلى ذلك، وهذه حالة طبيعية جدا. لأنه يا مشايخ، القناة البولية قناة طويلة من المثانة الآن الكلى الكليتان تصفي الدم وتستخرج البول، فيه حالبان إلى المثانة، ثم من المثانة عندنا قناة بولية إلى موضع الخارج، موضع الذي يخرج منه البول. هذه القناة كالأنبوب، يعني طولها ما بين 20 إلى 25 سنتيمتر، عرضها 1 سنتيمتر تقريبا، العرض عرض القطر هذا تقريبا 1 سنتيمتر. إذا جرى البول وخرج فإنه يبقى شيء من البول في جدار هذه القناة، مثل ماسورة يمشي فيها الماء، يبقى فيه ماء، أو مثلا شفاط أو كذا تشرب منه عصير أو كذا يخرج، إيش يبقى في نفس هذا فيه إيش قطرات. فنفس الشيء يكون هنا قطرات في هذه القناة، قطرات موجودة مع إذا انتهى الإنسان هذه تتجمع وتكون قطرات تنزل. ويعني الناس، يعني بعضهم يستحي من السؤال، بعضهم يستشكل، بعضهم لا يدري هل هو مريض أم غير مريض، وتأتيني أسئلة، وفي أناس يقعون في إشكالات وما إلى ذلك. وأنا سألت بعض الأطباء في المسالك البولية وما إلى ذلك. عموما يا مشايخ، من أجل أن يخرج من الإشكال، أن يخرج من الإشكال أنه يتريث. بعض الناس يعني ما لا تدري كيف يقضي حاجته، يمكث أقل من نصف دقيقة في دورة المياه ويخرج. كيف استبرأ وكيف يعني غسل وكيف استجمر واستنجى لا تدري، هكذا. لكن أهم شيء يا مشايخ ألا يقع الإنسان في الوسواس. إذا كان هناك فعلا شيء عضوي يذهب إلى المستشفى ويكشف. إذا قالوا ليس فيك شيء فحالتك العضوية طبيعية، فيرجع إلى نفسه. لأنه يا مشايخ هذه القضايا فيها كلام في الفقه، وفيها كلام عضوي، وفيها كلام نفسي، يعني لابد 3 يتكلمون في هذا المجال. بعض الناس من كثرة التفكير في هذه الأمور قد يشعر أنه ينزل منه شيء وهو ما ينزل أصلا منه شيء، وبعضهم من كثرة التفكير يشعر بألم هو أصلا لو لها عنه ما شعر بأي شيء. لأن بعض الناس من كثرة التفكير أو كذا قد يشعر بالتهابات أو كذا، إذا لها عنها وصرف تفكيره عنها ذهب الذي فيه. لكن بعض الناس يأتي ويفكر ويركز تفكيره على هذا الشيء، ما يستطيع أنه يعني يعالج نفسه بهذه الطريقة. مثل الإنسان الذي يضع رأسه على الوسادة وهو متوتر جدا يبدأ يسمع دقات قلبه، ما يستطيع ينام من دقات القلب، يشعر أنه متوتر كذا. دقات قلبك معك دائما طول الوقت، ما تسمعها، ودائما تنام ولا تشعر بها. لكن المتوتر والمنزعج والذي فيه أرق قد يزعجه أي شيء، لو صرف تفكيره عن هذا لذهب. عموما يا مشايخ، الإنسان الذي فيه سلس فعلا، هذا يقول له طبيب المسالك البولية أنك مريض، وخلاص يأخذ أحكام السلس وانتهينا. ليس مريضا، ها، فإما أن تكون حالاته طبيعية أو فيه شيء نفسي. ولذا يقولون يعني أطباء المسالك البولية المعاصرين، أنا ما أتكلم عن الأقدمين، المعاصرين يقولون أن هذه القطرات التي تنزل بعد البول علاجها أن يمسح الموضع حتى يخرج ما في القناة البولية من قطرات، نفس كلام الفقهاء بالضبط. طبعا هم يقولونه وهم لا يدرون عن هذا الكلام، لأنه يا مشايخ إذا ما فعل هذا أصلا ستخرج، هو إذا قام وتحرك خرجت. وطبعا الإنسان يعرف نفسه فيتريث. أهم شيء ألا يكون المسح شديدا وقويا وفيه شدة، لأن هذه الأنسجة يعني رقيقة وقد تؤثر عليه، وإذا كان المسح شديدا أو قويا قد تسبب له التهابات. يكون شيء خفيف كما قالوا، يقولون مسح خفيف ونتر خفيف. المسح معروف، والنتر أيضا بعضهم يقول النتر هو التحريك اليسير، وبعضهم يقول النتر هو أن يعصر على مثانته بعضلاته بالتنفس، فإنه إذا عصر على مثانته بالعضلة، فإذا عصر فإنه يخرج ما تبقى من البول إلى الخارج. وأنا أطلت الكلام في هذه المسألة لأن الناس ما بين مقصر ومشدد على نفسه، بعضهم يدخل ويخرج وكذا وقد تتنجس ثيابه ولا يبالي، وهناك من يمكث في الدورة الدقائق والساعات الطوال، فهذا خطأ وهذا خطأ. الإنسان يتنزه ويستبرئ ويحاول أن يعني يستخرج ما تبقى بلا وسواس ولا تشديد، ثم إذا خرج. وهناك يعني أيضا حل شرعي، أنه يأخذ كفا من ماء وينضح على فرجه وثوبه من الماء، وهذا كان يفعله الإمام أحمد ويوصي به، وجاء فيه حديث أنه ينضح على الفرج والثوب، بحيث أنه لو شك هل خرج شيء أم لم يخرج شيء يقول لا، هذا هو الماء وليس بول خرج. فهذه كلها أهم شيء، لا يلتفت إلى الشك، إن تيقن أنه خرج هذا شيء آخر، لكن لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الظن، الأصل بقاء الطهارة، الأصل أنه ما خرج شيء وما إلى ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وأطلت الكلام لهذا السبب، لأن هناك من يشدد على نفسه، وبعضهم إذا أكثر من هذا من المسح أو كذا فقد يسبب له التهابات. أهم شيء ألا يكون بشدة، ويكون بشيء خفيف ولطف. وأطلت الكلام لهذا السبب، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، على سبيل إيش؟ الكراهة، أم على سبيل التحريم؟ على سبيل الكراهة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فلا يمس ذكره بيمينه، وكذلك لا يمسك بالحجر أو بالمنديل بيمينه ويمسح الخارج. طيب، انتقل إلى شيء آخر وهو أحكام الاستجمار. قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء. قال: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. ثم قال: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. وهناك مرتبة لم يذكرها. المرتبة الأولى أن يمسح بالمناديل ثم إيش؟ يغسل بالماء، هذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثالثة أن يقتصر على المناديل أو على الورق أو على الحجارة، فهذه المرتبة الثالثة. ما هي المرتبة الثانية إذن؟ الاقتصار على الماء فقط. قال: ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، إذا بشرط إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة. ذكر عدة شروط للاستجمار. إذا كان يريد أن يقتصر على المناديل أو الورق أو الحجارة، فلذلك شروط. الشرط الأول: ألا تتعدى النجاسة موضع العادة. إيش معنى هذا الكلام؟ في أول الدرس ذكرت لكم أنه أن النجاسة لا تزول إلا بماذا؟ إلا بالماء، ولا يجزئ إزالة النجاسة بغير الماء أبدا. يستثنى من ذلك إيش؟ الاستجمار. في المخرجين فقط، مخرج البول ومخرج الغائط، يجوز إزالة النجاسة بغير الماء فقط، فيجوز استعمال المناديل والورق والحجارة ونحو ذلك. لكن إذا تعدت النجاسة موضع العادة، الشريعة جاءت ورخصت في موضع المخرجين، لأن النجاسة تخرج من هذين المخرجين بكثرة، فلو طلب الماء في كل مرة لكان فيه مشقة، فجاءت الشريعة ورخصت وخففت وقالت: لا بأس بعدم استعمال الماء في هذين المخرجين. جيد. لكن إذا جاءت النجاسة وتعدت موضع العادة، ففي البول يتنجس مثلا رأس الذكر فقط، فإذا تنجس شيء أكثر من ذلك فهذا الشيء الزائد يغسل بماذا؟ بالماء. مثل ما لو وقعت قطرة البول على قدمه، فلا بد من غسلها بالماء. فإذا تعدت النجاسة موضع العادة فحينئذ خرجنا عن موطن الرخصة، الرخصة فقط في موضع الخارج. فإذا ذهبت إلى مكان آخر رجعنا إلى الأصل وهو الماء. فلذا إذا تعدت النجاسة وتجاوزت النجاسة موضع الخارج، فالموضع الخارج الأصلي يستجمر فيه لا إشكال، والزائد يغسل بماذا؟ يغسل بالماء. قال: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية. ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية. فعندنا أمران: لابد أن تكون 3 مساحات، ولابد من الإنقاء. فلو مسح مسحة واحدة وأنقت لابد من ثانية وثالثة، ولو مسح 3 مساحات ولم تنقي لابد من رابعة وخامسة حتى ينقى المحل. فلابد من 3 ولابد من الإنقاء، وهذا واضح إن شاء الله. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر. فلا يجوز الاستجمار بماذا؟ بالشيء النجس، وهذا واضح. قال: ينقي المحل، أي شيء صلب خشن ينقي المحل. فلو كان شيئا أملس مثل الزجاج فهذا لا يستمسك النجاسة ولا ينقي المحل. قال: إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. إيش يقصد بالروث؟ الروث الطاهر أم الروث المتنجس؟ الروث المتنجس خلاص انتهينا منه. قال: بكل طاهر. فالروث الطاهر مثل روث الغنم أو روث الإبل، هذا لا يجوز الاستجمار به لنهيه عليه الصلاة والسلام، لأنه طعام دواب الجن. قال: والطعام، لأننا نحن نهينا عن الاستجمار بطعام الجن فطعامنا من باب أولى. قال والعظام لأنه طعام إيش؟ طعام الجن. قال وما له حرمة مثل كتب الفقه والحديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، والله أعلم. طيب، ما حكم الاعتماد في الجلوس على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة؟ مستحب. من المكروهات التي ذكرها المؤلف نتر الذكر ثلاثا عقب البول، استقبال الشمس أو القمر، ارتياد لبول موضع الرخوان. ها؟ استقبال الشمس أو القمر. من شروط الاستجمار أن يكون بإيش؟ بطاهر أو بثلاث مساحات منقية أم جميع ما سبق؟ بجميع ما سبق. طيب، عدد شروط الاستجمار، خمسة شروط اجمعها من كلام المؤلف في الباب. إيش قال؟ قال ألا يتعدى الخارج موضع العادة، وأيضا وأن يكون ثلاث مساحات منقية، وأن يكون الاستجمار بشيء طاهر ينقي المحل، وألا يكون بعظم ولا روث ولا طعام وما إلى ذلك. هذه خمسة شروط مرت معنا. ما حكم رمي الحفائض والنفايات في مرافق الناس؟ إذا نعم هو نفس الشيء، هذا حرام، خاصة الحفائض لأن فيها نجاسة. ما حكم الاستجمار بالمناديل الورقية؟ جائز، هذه طاهرة. هل يجوز دخول الخلاء بالسلاسل التي تحمل اسم الله أو الرسول أو بعض الآيات القرآنية؟ قال يكره للمسلم أن يذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة، لكن يستحب أن يقول إذا أراد دخول محل قضاء الحاجة أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقول إذا خرج غفرانك، ويكره أن يدخل بيت الخلاء بشيء منقوش أو مكتوب عليه ذكر الله أو أسمائه، ويكره الوضوء فيه إلا إذا دعت الحاجة إليه. طيب، قاعدة النهي يقتضي التحريم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول.